أن تقدم لكم الدرس 21 بعد 100 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون الثمن معلوما، إلى قوله: ولمشتر الخيار إن جهل الحال. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون الثمن معلوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان الشرط الأخير من شروط البيع، وهو أن يكون الثمن معلوما. وهذا الشرط دلت عليه أصول الشريعة الإسلامية، وذلك أن جهالة الثمن تفضي إلى الغرض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه نهى عن بيع الغرض. فإذا كان الثمن مجهولا، إما أن يكون مجهولا عند البائع، وإما أن يكون مجهولا عند المشتري، أو يكون مجهولا عندهما، وفي جميع هذه الأحوال الثلاث لا يجوز البيع ولا يصح، لأنه غرر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله أن يكون الثمن معلوما، فيقول له: أشتري منك هذه السيارة 10,000 ريال، فيبين جنس الثمن ويبين نوعه ويبين قدره، ولا يجعله مجهولا في أي حالة من هذه الأحوال، فلا يجعله مجهولا جهالة كلية، كأن يقول له: أشتري منك البيت، يقول له: بكم تشتريه؟ يقول: سأرضيك بما يرضيك، نتفق، لا يضرك، سأعطيك ما تحب، ونحو ذلك من الألفاظ التي لا يبين فيها حقيقة الثمن. فإذا صار البيع بثمن مجهول فإنه لا يصح. وهكذا لو حدد له جنس الثمن ولكن لم يحدد له القدر، أو لم يحدد له النوع، أشتري منك هذه الدار بمال، ولم يبين ما هو المال، أشتري منك هذه الدار بذهب ولم يحدد قدر هذا الذهب، أشتري منك هذه الدار بفضة ولا يحدد قدر هذه الفضة، أشتري منك هذه الأرض بمئات الألوف ولا يحدد أهي 300,000, 400,000, 500,000، لأن قوله بمئات، وإن كان قد حدد نوع تحديد، لكنه لا تبرأ به الذمة ولا تزول به الجهالة. إذن لا بد وأن يكون الثمن معلوما. نحن قدمنا أنه يشترط أن يكون المثمن معلوما، فكما أن الشيء الذي يباع ينبغي أن يكون معلوما عند الطرفين، كذلك ينبغي الشيء الذي يدفع، كذلك ينبغي أن يكون الشيء الذي يدفع لقاء السلعة أو لقاء الصفقة معلوما عند المتعاقدين، وحينئذ يكون كلا المتعاقدين على بينة من أمره، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. وقوله رحمه الله أن يكون الثمن معلوما، هذا كما ذكرنا مبني على قوله نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرض، وبالإجماع، بإجماع العلماء على أن هذا الشرط يشترط لصحة البيع، فلا يصح البيع بالثمن المجهول. نعم. فإن باعه برقمه أو 1,000 درهم ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد وجاهلاه، أو أحدهما، لم يصح. قال رحمه الله: فإن باعه برقمه. فإن باعه، أي باع الشيء المعروض برقمه الرقم، بيع الرقم إلى الآن موجود في زماننا ويختلف من عصر إلى آخر، وأشبه ما يكون به في زماننا التسعيرة التي تكتب على الكتب أو تكتب على الأقلام أو على الشاعات، فهذه التسعيرة رقم معين يذكر فيه المبلغ الذي تعرض أو يريد البائع يريده البائع في السلعة. فإذا كان الرقم معلوما عند البائع غير معلوم عند المشتري لم يصح البيع، كأن يقول له بكم تبيعني هذا الكتاب فيقول برقمه الذي عليه والمشتري لا يدري كم هو، فيقول المشتري رضيت، فإنه قد رضي بمجهول لأنه قد يظن أنه ثمن معقول فإذا به يطلب ثمن غير معقول، وقد يظنه 10 فإذا به 20 وهكذا. فالمقصود أنه إذا قال له برقمه وكان الرقم مجهولا عند المشتري أو كان مجهولا عند البائع، وهذا يقع في حالة ما إذا سعر الكتب ثم مضت مدة من الزمان ونسي كم وضع على كتابه، فقال له بكم تبيعني هذا الكتاب، قال له برقمه أي التسعيرة التي عليه، فلربما أنه يرضى أن يعطيك الكتاب بتسعيرته وإذا بها تسعيرة قد وضعها في زمان الكساد، لأن البيع يقع في حال الكساد وفي حال الرخص وحال الزيادة، فلربما كان الثمن مكتوبا في حال الكساد فيرضى به في حال الكساد، فإذا به في حال الغلاء وحال الزيادة فلا يرضى. ومن هنا لا بد أن يكون الرقم معلوما عند البائع معلوما عند المشتري، فإذا أخذت الكتاب وقرأت تسعيرته وعلمت التسعيرة التي عليه وجئت وقلت له بكم تبيعني هذا الكتاب بعشرة التي هي رقمه أو المكتوب عليه، صح البيع إذا علمناه، ولم يصح إذا جهلها الاثنان أو جهله واحد منهما. إذن القاعدة أن يكون الثمن معلوما عند البائع معلوما عند المشتري، إن جهل عند البائع بطل البيع، إن جهل عند المشتري بطل البيع، إن جهل عند البائع بطل البيع لأنه يفوت حقه في بذل السلعة بما يرضى، وإن جهل عند المشتري فإنه أخذ على غره ويكون من بيع المجهول لأنه يفضي إلى الغرض المنهي عنه شرعا. أو بألف درهم ذهبا وفضة. أو بألف درهم ذهبا وفضة، الذهب يخالف الفضة وهو أغلى وأنفس من الفضة، ولا يمكن في زمان أن تستوي قيمة الذهب والفضة، بل إن قيمة الذهب دائما أغلى من الفضة. وعلى هذا فإنه إذا أعطاه رقما وجعله مترددا بين الذهب والفضة أو جعله جامعا بين الذهب والفضة بدون تحديد النسبة لم يصح، كأن يقول له بمئة من الدراهم والدنانير، فإن بمئة من الدراهم والدنانير أي اعطني مئة مشتركة فيها دراهم وفيها دنانير، أو يقول له بمئة درهم أو دينار، فإن قيمة المئة درهم ليست قيمة المئة دينار، هذا في القديم، لكن نمثل بالجديد والموجود الآن. مثلا عندنا الريالات وعندنا الدولارات، الدولار أصله ذهب والريال أصله فضة، فيأتي ويقول له أبيعك هذه السيارة أو أبيعك هذه الأرض بمئة ألف ريال ودولار، فإن مئة ألف ريال لا تساوي مئة ألف دولار، فلربما أن المشتري اشترى ونية مئة ألف ريال لأنها أرخص، فيقول له المشتري لا بل قلت لك ودولار يعني ألزم أو دولار، فألزمك إما بمئة ريال مئة ألف ريال أو ألزمك بمئة ألف دولار. هذا هو الذي جعل بعض العلماء يجعله من بيعتين في بيعه، أن يجعل له ثمنين مختلفين ليسا متكافئين، إما أن يدخلهما مع بعضهما بالتشريك ولا يحدد نسبة كل واحد منهما، وإما أن يجعلهما على المقابلة يدمجهما مع بعضهما، كأن يقول بمئة دراهم ودنانير كما ذكرنا في القديم، وفي العصر الحديث يقول بمئة ألف ريالات ودولارات، فإن مئة ألف ريالات ودولارات يصدق على 99% منها تكون ريالات وواحد في المئة يكون دولار والعكس، ويصدق أن تكون مستويها ويصدق أن يكون متباين، إذن كأنه ردده بين أسعار متعددة مختلفة، إن جاء المشتري يعطي القليل قال له البائع لا بل نويت الكثير، فيصبح البيع متردد بين القليل والكثير. وإذا شئت أن تحصرها أيضا بصورة المقابلة أن تقول أبيعك هذه السيارة $100,000 و100,000 ريال أو 10,000 دولار، وتكون $100,000 لا تساوي 10,000. أما لو ساوتها وردده بين قيمتين متساويين كأن تكون $100,000 تعادل 10,000 دولار صح البيع، لأنه خير بين $100,000 وبين صرفها 10,000 دولار. وهكذا لو قال له ب100 دينار أو 1,000 درهم، يعني إن شئت تدفعها دنانير وإن شئت أن تدفعها دراهم. الخلاصة أن العلماء رحمهم الله لما قالوا لك يشترط في البيع أن يكون الثمن معلوما، تفهم من هذا أنه لا يصح البيع بالمجهول. وإذا كان لا يصح بالمجهول فمعناه أنهم سيذكرون لك أمثلة إما أن تكون الجهالة كلية أو جزئية. كلية مثل ما قال برقمه، ما ندري الرقم كم، فأنت تجهل كم قدر هذا الثمن. أو جزئية يقول لك 100,000 ريال أو 10,000 دولار، وتكون 100,000 ريال والدولارات ليست هذه متكافئتين، فحينئذ رددك صحيح أنه ذكر لك الثمن لكنه جعلك على جهالة هل هو الثمن الغالي أو الثمن الرخيص، أو يدخل سعرا من الثمن الغالي مع السعر الرخيص ويجعلهما معا ولا يحدد تمييز الغالي من الرخيص. فلو حدد الغالي والرخيص كأن يقول له هذه السيارة أبيعها ب10,000 دولار و1,000 ريال، معنى ذلك أن قيمتها جامعة بين الأمرين، كما لو قال له أبيعك ب3 دراهم و2 دينار، فحينئذ يكون الثمن معلوم، صاروا 5 و5 منقسمة ما بين الدنانير والدراهم. هكذا لو قال له 10,000 ريال و1,000 دولار أو 10,000 ريال و1,000 جنيه. إذا مسألة التشريك، التشريك في الثمن إما أن يفضي إلى الجهالة وإما أن لا يفضي إلى الجهالة. إن أفضى إلى الجهالة حرم البيع، وإن لم يفضي إلى الجهالة بأن ردده بين ثمنين على سبيل التخيير أو دمج الثمنين مع بعضهم على سبيل الوضوح صح البيع. يجعل له الثمنين بصورة واضحة دون أن يكون هناك فرق في السعر، كأن يقول له ب10,000 دولار أو 100,000 ريال، ويكون صرف 10,000 دولار هو 100,000 ريال، حينئذ ردده بين ثمنين معلومين، كما لو قال له أبيعك إياها ب10,000 ريال أو قال له أبيعك إياها ب100,000 دولار. أما الحالة الثانية وهي أيضا مما يصح فيها البيع، أن يدخل القيمتين أو العملتين مع بعضهما ويميز بكل عملة حظها، فيقول أبيعها ب10,000 ريال و1,000 دولار. ففهمنا أن الثمن يشتمل على نوعين من النقل، الذهب وهي الدولارات والفضة وهي الريالات. فإذا جاء يشتري يدفع حظ الذهب الذي ذكره من الدولارات وحظ الفضة الذي ذكره من الريالات. إذن القاعدة كلها تدور حول شيء معلوم، يعني يشتري الإنسان بشيء معلوم. إن أدخل عليه الجهالة على وجه لا يستطيع الإنسان أن يميز في قيمة الصفقة بطل البيع، سواء كانت جهالة كلية أو جهالة جزئية. نعم. أو بما ينقطع به السعر. أو بما ينقطع به السعر، هذا أكثر ما يقع في بيع الحراج الذي يسمى في زمان بيع الحراج، وهو بيع المزادات. يأتي الرجل بسيارة يريد أن يعرضها للبيع، أو مثلا قطع أرض مخططة ويريد أن يبيع منها قطع أرض معينة، فيقول له أبيعك قطعة الأرض بالمبلغ الذي يصل إليها الثوب، اللي هو بما ينقطع به السعر. في القديم يقولون بما ينقطع به السعر، وفي الحديث يقول لك قيمة الثوب، يعني القيمة التي وصل إليها الثوب. والسبب في هذا أنه إذا قال له بالقيمة التي يصل إليها الثوب، ربما كان الحاضرون في الثوب أناس من الأغنياء، والأغنياء دائما يتنافسون، وموجب تنافسهم يجعلهم يدفعون في الصفقة ربما أكثر من قيمتها على سبيل التنافس. وحينئذ تظن أن هذه السيارة لو أنها عرضت للبيع لا يمكن أن تجاوز 10,000 ريال، فيتنافس فيها تاجرا ربما يوصلها إلى 30,000، لأنك أنت تريدها كسيارة وهم يريدها، وقع بينهم السوم على سبيل التنافس والغيرة. والعكس ربما أن البائع ظن أن سيارته تصل في السوم إلى 10,000 ريال، لأنه يعلم أن هذا الحراج أو هذا المزاد الذي يقام الآن من عادته أنه يصل في السيارة التي مثل هذه السيارة إلى 10,000. ففوجئ في ذلك اليوم وليس فيه إلا أناس لا يعرفون قيمة السلع ولا يعرفون السوم، فساموا سوما ضعيفا، أو أناس فقراء ساموا سوما ضعيفا، ووقف السوم لم يزد أحد، فإذا بها قد سيمت ب8,000 ريال. إذا معنى ذلك أنه إذا قال له بما ينقطع به السعر، حينئذ صارت الجهالة على الاثنين، البائع لا يدري كم ينقطع به السعر والمشتري لا يدري كم ينقطع به السعر. وخذها قاعدة، إذا صارت الجهالة في طرفي العقد البائع والمشتري، فمعنى أن البائع يخاطر بنفسه والمشتري يخاطر بنفسه، لأن البائع يقول بما ينقطع به السعر، بما يقف به السوق، بما يقف به الحراج، بما يقف به المزاد، يظن أنه يقف عند سعر معين فإذا به يقف دونه، والمشتري يقول بما ينقطع به السعر، بما يقف به السوم، يظن أنه يقف عند سعر معين وإذا به يقف عند أعلى منه. وهذا كله من رحمة الله عز وجل، لا يريده تدفع المال في شيء أو تتقبل شيء إلا وأنت تعلم ما الذي لك وما الذي عليك. مسائل البيع على هذا الوجه بثمن مجهول فيها خطر على البائع وفيها خطر على المشتري، وتوجب الشحناء والبغضاء، لأنك تقول أنا ما كنت أظن أن الحراج يصل إلى هذا المستوى من الرخص، وإذا بالمشتري يتظلم ويقول ما كنت أظن أن الحراج يصل إلى هذا المستوى من الغلاء والسعر الزائد. فإذا معنى هذا أنه سيفضي البيع إلى قطع أواصر الأخوة وحدوث المنازعات، وهذا غالبا ما يقع في بيوع الجهالات، غالبا ما يقع في بيوع الجهالات أنها تفضي إلى قطع أواصر المحبة بين المسلمين. ولذلك المجتمعات التي تنتشر بينها البيوعات بالأثمان المجهولة غالبا ما يكون بينها الحقد وبينها الكراهية وبينها البغضاء، لأنهم يرون أن هذا البيع قد أفسد ما بينهم، كل يحرص على مصلحته وكل يظن أنه هو الفائز وإذا به الخاسر، أو العكس، يظن أنه سيخسر وإذا به سيربح، فيأتيه ما يخالف ظنه. وأيا ما كان لا بد من الضرر على أحد المتعاقدين، إما البائع وإما المشتري وإما هما معا. نعم. أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما. أو بما باع به زيد، نمثل، جئت إلى رجل وقلت له بكم تبيعني سيارتك هذه؟ قال سيارتي وسيارة فلان واحدة، وفلان باع سيارة، الذي باع به سيارة أبيع به سيارتي. فحينئذ إذا قال لك بالقيمة التي باع بها جاري، أو بالقيمة التي باع بها أخي، أو بالقيمة التي باع بها فلان، وكنت تعلم أنت القيمة كم هي، وكان هو أيضا يعلم، صح البيع. كأنه يقول لك مثلا لو كنتما معا وذهبتما ورأيتما فلان باع سيارة ب1,000، أو كنتما معا وسمعتما أن أخبركم فلان أنه باع سيارة ب1,000، فحينما يقول لك وأنت قد علمت أنه قد باعها ب1,000، حينما يقول لك أبيعك سيارتي هذه بمثل ما باع زيد، كأنه قال أبيعها ب1,000. هذا إذا علم الاثنان القيمة، هذه الحالة الأولى، أن يقول له بما باع زيد ويعلم بكم باع. الحالة الثانية أن يجهل معا، أو يجهل أحدهما، أن يجهل معا هي الحالة الثانية، وأن يجهل أحدهما الحالة الثالثة، أن يجهل معا يقول له زيد باع سيارته بالأمس مثل سيارة، القيمة التي باع بها أبيعك بها سيارتي، ولا يعلم البائع بكم بيعت، ولا يعلم المشتري أيضا زيد بكم باع سيارته. فحينئذ جهل البائع وجهل المشتري، والجهالة مستحكمة فيبطل البيع. كذلك أيضا إذا جهل أحدهم قال له هذه سيارتي كسيارة زيد، أبيعك سيارتي هذه بمثل ما باع به زيد سيارته، ويكون البائع يعلم أن زيدا قد باع سيارة ب10,000 والمشتري لا يعلم. السبب في هذا أنك قد تظن أن زيدا يبيع بغاء برخيص وأنت مشتري، لأنك إما مشتري وإما بائع، فتقول أبيع بمثل ما باع فلان فأنت بائع، أو تقول أشتري بما باع به فلان، يعني بنفس القيمة التي باع بها. فإن كنت بائعا لعلك تظن أن القيمة تصل إلى حد وإذا بها دون الحد الذي ظننته، وإن كنت مشتريا العكس، تظن أن زيدا سيبيع سيارة ب10,000 وإذا به قد باعها ب15. فحينئذ نفس القضية، يعني هي كلها أمثلة تنصب في غاية واحدة، وهي الجهالة المفضية إلى النزاع وإلى الضرر، إما بالبائع وإما بالمشتري وإما بهما معا. هذا بالنسبة لمسألة بما باع به زيد. فاحتاط المصنف وقال بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد وجهلاه، أو أحدهما. فجعل صورتين: انقطاع السعر وبما باع به زيد، واشترط أن يكون ذلك مجهولا عند الطرفين أو عند واحد منهما. مفهوم ذلك أنه لو كان معلوما عند الطرفين وعلم الطرفان أنه انقطع السعر، ينقطع السوق عند حد معين، أو أن فلانا باع سيارته بكذا وكذا، صح البيع وجاز. نعم. لم يصح، لم يصح البيع في هذه الصورة. نعم. وإن باع ثوبا أو خبرة أو قطيعا كل ذراع أو قتيز أو شاة بدرهم صح. قال رحمه الله: وإن باع ثوبا. وإن باع ثوبا كل ذراع بكذا. إن باع ثوبا، البيع وقع على الثوب بكامله، كل ذراع، مثل في القديم يقولون ذراع، يأخذوا وينتروا بذراعه، أو كل متر كما هو موجود في زماننا فيقول له كل متر ب10 ريالات، أو باعه قطعة من القماش كل متر ب10، فالبيع وقع على القطعة بكاملها ووقع على الثوب بكامله، وحينئذ أجزاء الثوب محددة، فالجهالة مرتفعة فيصح البيع. هذا بالنسبة للثوب. نعم. أو صبرة، أو صبرة وهي الكوم من الطعام، مثل ما ترى الآن البعض يجعل الطعام جيده ورديئه مع بعضه ويخلطه ببعض، ويقول لك هذه الصبرة أبيعكها كلها، كل صاع ب100 أو ب10. فمذهب طائفة من العلماء أنه لو قال له هذه الصبرة من الطعام أبيعكها، يعني كلها، الكيلو ب100 أو الصاع ب100، صح البيع. لماذا؟ لأنه وقع على الجيد والرديء معا. ولكن ستأتي صورة ثانية يمنع ويحظر، وهي التي يحتمل أن يأخذ فيها الجيد ويحتمل أن يأخذ فيها الرديء. المقصود أنه إذا قال له صبرة الطعام كلها وانصب البيع على صبرة الطعام بكاملها، وحدد جزء أو حدد ما ينضبط به قدر الصبرة، صح البيع. نعم. أو قطيعا، أو قطيعا من الغنم، وقطيعا من الإبل، أو قطيعا من البقر، قال له كل واحدة بكذا، وهذا القطيع معلوم، قال اشتري منك قطيع الغنم هذا بكم تبيعني؟ قال أبيعك كل واحدة منه، أبيعكه كاملا على أن تدفع لي في كل واحدة 100 أو 200. فاستوى الجيد والرديء، استوى الجيد والرديء في البيع، ووقع البيع على الكل، فحينئذ لا جهالة ولا غرض. نعم. كل ذراع، كل ذراع راجع إلى الثوب، لف ونشر. نعم. أو قفيز، أو قفيز الصبرة كل قفيز، القفيز نوع من أنواع المكاييل، مثل الصاع أقل من الصاع، وكان مشهورا في المشرق. نعم. أو شاة، قطيع، أي كل شاة من القطيع. فجعل 3 أشياء: الثوب والصبرة والقطيع، الثوب والصبرة والقطيع. ففي الثوب كل ذراع، وفي الصبرة كل قفيز، وفي القطيع كل شاة، وفي القطيع كل شاة بكذا. نعم. بدرهم صح، بدرهم صح، يعني أن يحدد له أولا أن يقع البيع على الكل لا على البعض، هذا الشرط الأول، يقول له كل الصبرة، الصبرة كل صبرة الطعام، وكل قطيع الغنم، وكل الثوب، فوقع على الجيد والرديء معا، ما في غرر، ما في جهالة، وحدد له قيمة كل جزء. هذا بالنسبة للشرط الأول، أن يكون على الكل. ثانيا أن يحدد قيمة كل جزء من أجزائه، حينئذ لا جهالة، لا جهالة في القدر ولا جهالة في الثمن، فأصبح قد باعه شيئا معينا منضبطا بقدر الذي هو ذكره، الذراع والقفيز والشاة، حدد له كل قدر وقيمته بدرهم، حينما قال بدرهم صح البيت، لأنه ما في جهالة لا في الثمن ولا في المثمن. نعم. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو ب100 درهم إلا دينارا وعكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح. قال رحمه الله: وإن باع من الصبرة. إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، مثل ما ذكرنا أول، هناك باع الصبرة بكاملة التي يكون الطعام، أما هنا يقول له أبيعك القفيف أو الصاع أو الكيلو من هذه الصبرة بمئة. فإنه في هذه الحالة الصبرة التي هي كوم الطعام فيها الجيد وفيها الرديء وفيها المتوسط، فلا ندري هل يقع البيع على الجيد أو يقع على الرديء أو يقع على المتوسط منه، وحينئذ يكون من باب الغرض، لأنه قد يظن البائع أنه سيأخذ الرديء فيأخذ الجيد أجيد الموجود فيغرب بالبائع في حقه، وقد يظن المشتري أنه يمكن من الجيد فيصرفه إلى الرديء. وعلى هذا فإنه إذا قال له أبيعك من الصبرة من للتبعير، فمعناه أن البيع انصب على جزء الصبرة وبعض الصبرة ليس كلها، لكن هناك وقع البيع على الصبرة كلها، فأخذ غثها بسمينها وجيدها ورديئها وحسنها وقبيحها، فصح البيع لأنه لا غرر على البائع ولا غرر على المشتري. لكن حينما يقول له أبيعك هذه من هذه الصبرة من للتبعير، يعني أنه سيبيع جزء، لكن ما ندري هل سيؤخذ الجيد أو يؤخذ الرديء أو يؤخذ الوسط. ولذلك تجد في بعض الأحيان حينما تباع الأشياء التي هي أكوام أو أشياء متباينة بعضها أفضل من بعض، وتأتي لكي تأخذ الجيد منها يقول لك لا تأخذ الجيد، وإذا جيت تختار الجيد دخل هو واختار معك حتى لا يمكنك من اختيار الجيد. مثلا الآن إذا جئت إلى الصبرة من الطعام وجئت تأخذ منها حتى مثل ما يقول تنتقي الجيد، فإذا جئت تنتقي إذا به يقف على رأسك وينتقي معك، فإن قلت له اتركني قال لا ما يمكن أتركك تأخذ الجيد وتترك لي الرديء، فحينئذ كأنه يريد أن يضر بك وأنت أيضا تريد أن تضر به، لأنك لا كل منكم لا يريد أن يكون الضرر في حظه، والسبب في هذا من وهي التبعير، لأنه لما صارت أجزاء الصبرة مختلفة وليست بمتساوية احتمل أن ينصرف إلى الجيد فضر بالبائع أو ينصرف إلى الرديء فضر بالمشتري، وحينئذ لا يصح البيع على هذا الوجه. هذا يعني على ما اختاره طائف من العلماء لوجه الفساد التبعير في أجزاء الصبرة المختلفة. نعم. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا، بدرهم هذا إذا كان من الصبرة صارت الجهالة في نفس المبيع من الجيد ورديء، بمئة درهم إلا دينار مثل ما ذكرنا سابقا أن يدخل عملتين مع بعض، ومعلوم أن قيمة الدينار صرفها بالدراهم تختلف، فأنت إذا قلت بمئة درهم إلا دينار ما ندري الدينار بكم يصرف، فإذا كان الدينار يصرف بعشرة فمعناه أنك بعت بتسعين، وإذا كان يصرف بثمانية باثنين وتسعين، وإذا كان بخمسة معناه خمسة وتسعين، فإذا ردده بين قيم مختلفة، يحتمل أن تظن أن الدينار هذا يبلغ قيمة رخيصة فإذا به بقيمة غالية والعكس، فهذا كله كما ذكرنا هي صور فقط للتمثيل، غاية ما في الأمر أن المصنف يريد أن يقول لك لا تبع ولا تشتري إلا بثمن معلوم، سواء ولا يجوز لك أن تبيع بالمجهول سواء كان مجهولا جهالة كلية أو كان مجهولا جهالة جزئية، هذا معناه وهذا مراد المصنف رحمه الله. نعم. وعكسه بمئة دينار إلا درهم، إن صرف الدرهم لا ندري كم. نعم. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، يعطيك شيء معلوم ويعطيك شيئا آخر مجهول ويجعلهما في صفقة واحدة، يعني في بيعة واحدة، وذكر العلماء رحمهم الله مثالا لهذا في مسائل تفريق الصفقة كما ذكر صاحب المبدع وغيره، أن يقول له أبيعك هذه الناقة وما في بطن الناقة الثانية، فإن الناقة معلومة ولكن الذي في بطن الناقة الثانية حمل مجهول، حي أو ميت، أكامل الخلقة أو ناقص، هل يخرج حيا أو ميتا مجهول، ومجهول وصفه رحمه الله بقول يتعذر علمه، يعني ما نستطيع أن نكشف حقيقة أمره حال العقد، لأن هناك مجهول يمكن معرفة حقيقة أمره بعد العقد، لكن هذا النوع من المجهول لا يمكننا أن نكشف دلية أمره ولا أن نكشف حقيقة أمره أثناء العقد. والآن دخل المصنف في مسألة الجهالة. مسألة الجهالة أنتم تعلمون أننا قررنا أن الثمن لا بد أن يكون معلوما، وحينئذ ربما كان مجهولا في ذات الثمن، مثل ما ذكرنا الدراهم الدنانير مجهولة الجنس مجهولة النوع مجهولة القدر، مثل ما ذكرنا في الثمن. لكن في بعض الأحيان تكون الجهالة في المبيع ثمنا كان أو مثمنا من جهة إدخال مجهول على معلوم، الذي تقدم معنا في الشروط أن يكون المبيع معلوما سواء كان ثمنا أو مثمنا، كما في الشرط الأخير هذا الثمن، ومثل ما تقدم معنا في الشرط الرابع أو الثالث أن يكون المثمن أو المبيع معلوما. ففي هذه الحالة إذا كان المبيع معلوما وأدخل معه مجهول، فإن جهالة المجهول تدخل الجهل على المعلوم. لكن لما أدخلت الجهل على المعلوم، هل أدخلت في المبيع ولا في الثمن؟ أدخلته في الثمن، لأنك إذا قلت له أبيعك هذه السيارة وما في بطن هذه الناقة، فإن السيارة قلت أبيعك هذه السيارة وما في بطن هذه الناقة، السيارة انصب البيع عليها وانصب البيع على مجهول آخر. حينئذ قد يقول قائل ما الذي أدخل مسألة جهالة المعلوم مع المجهول في جهالة الثمن؟ قالوا لأنه إذا قال له أبيعك هذه السيارة وما في بطن هذه الناقة بمئة ألف أصبح الثمن مجهولا، لأن السيارة معلومة لكن ما ندري كم قدر المجهول من الثمن، لأنه لما صار مجهولا ولم يصل له قيمة معينة أصبح الثمن مجهولا. وعلى هذا قالوا إذا جمع له بين معلوم ومجهول، إما أن يجمع بقيمة واحدة فلا يجوز، وإما أن يفرق ويقول المعلوم له ألف وهذا المجهول بمئتين، صح في الألف وبطل في المئتين. على هذا جهالة الثمن تدخل في صورة تفريق الصفقة، فإنه إذا قال له أبيعك سيارتي وثمرة بستاني السنة القادمة هذا مجهول يتعذر علمه، أو ما في بطن هذه الناقة مجهول يتعذر علمه، فإنه في هذه الحالة يكون الثمن مجهولا ولو بينه وحدد قدره وجنسه. فلو قال بعشرة آلاف لا ندري كم نصيب المجهول من عشرة آلاف، فإن فرق بينهما وقال السيارة بعشرة آلاف وما في بطن الناقة أو ثمرة بستاني بخمسة آلاف فالجميع خمسة عشر ألف، بطل البيع في الخمسة وصح البيع في العشرة، وهذا ما يسمى بتفريق الصفقة. أعد العبارة. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. مجهولا يتعذر علمه، لكن لو كان مجهولا يمكن علمه. أبيعك سيارتي وسيارة زيد، سيارتي هذه والسيارة الثانية يمكن أن توصف يمكن أن ترى، فهذا أمره يسير، لأن مثل ما ذكرنا في بيع الغائب يصفه له ثم بعد ذلك يتمكن من العلم به ويكون له خيار الرؤية. نعم. ولم يقل كل منهما بكذا. ولم يقل، لاحظ، ولم يقل هذا الشرط كل منهما بكذا. أما لو قالت المعلوم بكذا والمجهول بكذا بطل في المجهول وصح في المعلوم، والسبب في هذا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلما كان المعلوم مستوفي الشروط صح وحكمنا بصحة البيع لأن شرط الصحة موجود، ولما كان المجهول اختصت به الجهالة وثمنه معلوما يعني محدد ومقدر وواضح من المتعاقدين بطل في المجهول، لأن العلة للتحريم والبطلان اختصت بذلك المجهول. نعم. فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، مثل ما ذكرنا الآن لو كان هناك شيء له أجزاء، هذا ممكن أن يقع في الأجزاء، لو كان الشيء له أربعة أجزاء ثلاثة منها معلومة ويمكن علمها والرابع لا يمكن علمه مما يتعذر علمه، فإننا نقول في هذه الحالة يجزأ الثمن أربعة أجزاء ويكون لكل جزء منها ثلثا، لكل جزء منها ربعا، ثم نحكم بصحة في الثلاثة الأربعة وإلغاء الربع الذي فيه الجهالة. نعم. ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. قال رحمه الله: ولو باع مشاعا بينه وبين غيره. ولو باع مشاعا بينه وبين غيره. المشاع هو شيء مشترك، ويكون هذا أحيانا بسبب الميراث، مثل رجل يتوفى عن ابن وبنت، يكون المال بينهم مقسوما على ثلاثة، الابن له سهمان والبنت لها سهم واحد، فلو كان الذي تركه دارا فثلث الدار للولد الذكر والثلث للأنثى، فلو أنه باع هذه الدار نصيبه ونصيب أخته، وحينئذ يكون نصيب الأخت إذا أمضت بيع الفضولي، يكون هذا من بيع الفضولي، إذا لم تأذن لأخيها وباع هذا النصيب الذي لأخته يكون من بيع ما لا يملك. ويصبح هنا المصنف تدرج معك في الأسباب، تارة يدخل لك سبب الفساد من جهة مجهول ومعلوم، وتارة يدخل لك سبب الفساد من جهة ما يملك وما لا يملك، يبيع ما يملك وما لا يملك، هذه كلها يسمونها الصفقة المجتمعة، يبيعه صفقة مجتمعة بين حلال وحرام ومملوك وغير مملوك ومعلوم ومجهول، يبيع ما في صفقة واحدة، فإن تجزأت مثل ما ذكرنا تصحح في المعلوم وتلغي في المجهول، تصحح في الحلال وتلغي في الحرام، تصحح في المملوك وتلغي في غير مملوك. مثلا لو قال له هذا الدار يا فلان بعني بيتك الذي لك ولأختك، قال هذه الدار لي ولأختي، أما الذي يتعلق بي وهما الثلثان أبيعك مثلا ب2000 ريال والذي لأختي ب1000 ريال إن رضيت، حينئذ جزأ ولا إشكال يصح في حقه. وننظر للأخت، إن قالت أمضيت مضى البيع وصح في الجميع، وإن قالت ما أمضيت حينئذ صح في الـ2000 وبقي الـ1000 لاغي في الـ1000 لاغيا، وبقيت الأخت على ملكها لثلث الدار. إذا معنى ذلك أن حشين تتصور المسألة ما هي مسألة مجهول معنى، هي المسألة مسألة حلال وحرام، وتكون الصفقة واحدة، وحينئذ إن جزأ الصفقة وأعطى لكل من الحلال حظه والحرام حظه تصحح في الحلال بحظه وفي الحرام تلغي بحظه وقصه. هذا بالنسبة لبيعه لما لا يملك، سواء كان ذلك بسبب الشيوع كرجل مع أخته ورثا دارا، أو أنا وأنت اشتركنا في شراء سيارة فأنت بعت نصيبك النصف وبعت نصيبي النصف أيضا دون أن تستأذن، فحينئذ يكون بيعك من بيع الفضول وبيع لما لا تملك، الأصل يقتضي عدم صحة بيعه، فلو أنني لم أقبل البيع صح في نصيبك ولم يصح في نصيبي، وعلى هذا يقسم المال الذي دفع بالنصف يكون لك نصفه، ثم يلغى البيع في النصف الذي يتعلق به، وأكون أنا وهذا الذي اشترى شريكين في هذه السيارة كما كنا سابقا أنا وأنت شركاء. هذا بالنسبة للمشاع، إذا أدخل على المشاع أدخل على صديقه أو زميله في الشراء أو شريكه بيعا بدون إذن أو تصرفا بالبيع بدون إذن، فحينئذ ننظر إن أجازه لا إشكال، إن أجازه وقال رضيت لا إشكال، لكن كل الإشكال إذا لم يأذن ولم يرضى فحينئذ يصح في نصيبي ولا يصح في نصيبي الآخر. نعم. كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء. نعم. صح في نصيبه بقسطه. صح في نصيبه بقسطه، وأما نصيب الآخر فإنه يبقى لأنه باع شيئا لا يملكه، فالقيمة التي طلبها في هذا الشيء الذي ليس ملكا له والصفقة التي أتمها على هذا الشيء الذي لا يملكه لا تتم، لأن الله عز وجل يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا ملكي ومالي بع مالك كيف شئت، ولكن مالي ليس من حقك أن تبيع إلا برضا مني، فإذا كنت غير راض فمعنى ذلك أنني باق على ملكية نصف العبد أو ثلثه أو ربعه على حسب الشيوع الموجود بيني وبينك، أو مثلا سيارة فأنا لي نصفها إن بعتها أنت نصفك صح البيع في نصفك ولم يصح في نصفي، فيصح بالأجزاء، فإذا كان المبيع له أجزاء، اشتركنا مثلا في كتاب، اشترينا كتاب ب100 وهذا الكتاب 6 أجزاء 3 منها لك و3 منها لي، فحينئذ إذا بعت 3 الأجزاء التي لك وعقدت الصفقة عليها وبعت 3 الأجزاء التي لي معها صحت في 3 الأجزاء التي لك بنصيبها، بعت كتاب 600 فحينئذ نقول للمشتري ادفع 300 وخذ نصف الكتاب، خذ 3 أجزاء من الكتاب التي كان يملكها فلان. هذا بالنسبة لما يكون له أجزاء، أن يبيع شيئا له أجزاء بقيمة ولك فيه أجزاء معينة، فيصح يقسم المال الذي اشترى به المشتري على جميع الأجزاء، ونعرف قيمة كل جزء ثم نصحح في حدود أجزائك. إن كانت 4 من 8 نصحح في نصف القيمة، وإن كانت 2 من 8 نصحح في الربع، وهكذا إذا كانت 6 من 8 نصحح في 3/4. هذا بالنسبة للمسألة الذي يقبل التجزئة. نعم، وأظن ضابط المسألة معروف، أن يجمع له بين حلال وبين حرام، ويكون الشيء الذي باعه قابل للتقسيط أو قابل للفصل، بحيث نصيب هذا معلوم ونصيب هذا معلوم، نصحح في نصيب هذا ونلغي في نصيب الآخر. نعم. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه. قال رحمه الله: وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه. هنا انظروا كيف دقة العلماء في الترتيب. الآن لما في الصور الأولى يكون الاشتراك في نفس الشيء، يعني نفس العبد رقبة واحدة، ونشترك فيه نصفه لك ونصفه لي، رقبة البقرة أو الشاة أو الناقة أو السيارة كما هو موجود في زماننا، أو الأرض نصفها لك أو نصفها لي، 3/4 لك، فإذا المبيع واحدة. لكن هنا في المثال المبيع يشتمل على شيئين، سيارتك وسيارة غيرك، عبدك وعبد غيرك، ناقتك وناقة غيرك، فحينئذ أصبح ليس من الشيوع، ليس هذا من الشيوع، يعني ليس في الرقبة الواحدة، وإنما جعل الثمن على رقبتين، إحداهما ملك له والثانية ليست ملكا له. وضابط المسألة كما قلنا حلال وحرام، فقال عبده وعبد غيره، باع عبده وعبد غيره. وهكذا قولي خل وخمر. الخل يجوز أكله، مع أن أصله من الخمر، والخمر إذا تخللت وصارت خلا جاز أكله، لأن النبي جاز أن تشرب، يشرب الخل وأن ينتفع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: نعم الإدام الخل. فالخل حلال لكن الخمر حرام. فالعلماء يذكرون هذا المثال: باع خلا وخمرا، فالخل يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر. وقال صلى الله عليه وسلم في الخمر: من الذي حرم شربه حرم بيعه. فلو باعه خلا وخمرا فحينئذ تكون الصفقة جامعة بين الحلال وبين الحرام، لا على سبيل الشيوع، لكن كل منهما منفصل عن الآخر. نقدر قيمة الخل ونقدر قيمة الخمر، ونقول صح في الخل وحرم في الخمر. فلو كان مثلا قسط الخمر النصف، يعني لما قدرت اشترى الخل والخمر معا ب1000 ريال، ولكن صفقة الخل تساوي 500 ريال، تساوي النصف، فنقول صح في الخل ب500 وألغي في 500 الباقية التي هي قيمة للخمر، لأن الله حرم عينها فلا يجوز بيعها ولا شراءها. نعم. أو عبدا وحرا، كذلك عبدا وحرا. إذن لا إشكال في المثال، يعني المهم أن تحفظ القاعدة، أن يجمع له بين عينين إحداهما حلال والثانية حرام، من جهة العين ذاتها حلال أو حرام، أو من جهة التصرف، إحداهما يملك التصرف فيها والثانية لا يملك التصرف فيها. فمثال الأولى التي هي حرام العين وحلال العين: خل وخمر، خنزير وبر، فإن الخنزير حرام والبر حلال، ولو باعه عسلا ومخدرا، المخدر حرام والعسل حلال، وقس على هذا. هذا في العين. وأما بالنسبة للملكية فمثالها أن يبيع عبده وعبد غيره، وفي عصرنا الحاضر سيارته وسيارة غيره، أرضه وأرض غيره، وقس على هذا. نعم. صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه. صح في عبده، صح البيع في العبد بقسطه، وصح في الخل بقسطه. إن كان قسطه نصف القيمة صح 500، إذا كانت القيمة 1000 1000. و كذلك أيضا بالنسبة لبيع العبد وعبد غيره صح في عبده ولم يصح في عبد غيره بقصده. نعم. ولمشتر الخيار إن جهل الحال. وللمشتر الخيار، الخيار مأخوذ من قولهم خيره إذا جعل له النظر بخيري الأمرين، والمراد من هذا أنه إذا باعه على هذا الوجه حراما وحلالا ولم يعلم أنه ليس بمحرم كان يقول أبيعك هذا العبد وهذا العبد، وكان لا يملك العبد الثاني والمشتري يظن أنه يملك العبدين، نقول له أنت بالخيار، إن شئت أمضيت البيع وأمضيت الصفقة فبها ونعمه، وإن شئت ألغيت الصفقة فيهما فالخيار له في ذلك. لماذا؟ لأنه ربما اشترى عبده لمكان العبد الثاني. توضيح ذلك، الآن لو أن رجلا جاء إلى رجل وقال له أبيعك هذه السيارة، السيارة رديئة مع هذه السيارة ب10,000، إذا جئت تنظر المشتري قد يكون رغب في السيارة الجيدة وجعل السيارة الرديئة محمولة لوجود الجيدة، فلو جئنا نقول صح في سيارته وبطل في سيارة غيره معنى ذلك أن المشتري سيتضرر، وهذا السبب الذي جعل المصنف يقول وللمشتري الخيار، يعني أن قولنا أنه يصح في قسطه وفي حقه يرد إلى خيار المشتري، ونقول لك إن شئت أن تصحح العقد صححته في القسط الحلال وصححته فيما يملك، أما لو قلت لا أريد وأنا أخذ من الاثنين أو أترك من الاثنين من حقك، لأنه لو قال لك أبيعك قطعة أرضي هذه وهذه القطعة ب200,000 قلت له رضيت، وأنت على أساس أنك تبني عليهما بناء واحدة، وهذا يقع من المشتري أنه يشتري صفقتين من أجل أنه يحمل وكس هذه بكمال هذه والنقص في هذه في الجمال في هذه، فكأنه اشترى الاثنين معا من أجل أن إحداهما تحمل الأخرى، فإذا جيت تقول للمشتري صح في قصته فمعنى ذلك أنك تضرر بالمشتري، ولربما أنه يريد القطعتين معا كما ذكرنا من أجل أن يبني عليهما، فإذا جيت تقول له صح في قطعة أرضه ولم يصح في قطعة جاره معنى ذلك أنك ألزمت المشتري بشيء لا يريده، هو يريد الصفقة معا، وعليه قال المصنف احتياطا للحقوق وللمشتري الخيار، أي أننا حينما حكمنا بصحة العقد فإننا نجعل للمشتري الحق أن يمضي البيع أو يسخ، وهذا من العدل لأنه اشترى الاثنين معا، فإن كان لا يريدهما يريدهما معا ولا يريد أحدهما دون الآخر كان من حقه ذلك، وليس من حقنا أن نلزمه بجزء مبيع أراده كله، ليس من حقنا أن نلزمه بجزء مبيع أراده كله لأنه اشترى الكل ولم يشتري البعض، هذا هو وجه إعطاء الخيار له، فنقول إن شئت أمضيت الصفقة في حظ من باعك وإن شئت اعتذرت عن البيع فهذا من حقك لا تلزم بذلك، وهذا هو معنى قوله وللمشتري الخيار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم البيع إذا قال البائع للمشتري أنا اشتريت السلعة بكذا فأربحني على ذلك ما شئت أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فإذا قال البائع للمشتري اشتريت السلعة ب100,000 أربحني فيها ما أربحني فيها أبيعها عليك، هذا يسمى عند العلماء ببيع المرابحة، وبيع المرابحة يا إخوان له صورتان، صورة قديمة عمل بها العلماء والفقهاء وصورة حديثة ألحقت بالقديمة وزعم أنها منها وهي من صور الربا ويقال لها المرابحة الإسلامية وهي ربوية ولا يضر تسميتها بأنها إسلامية، فإنه لا يحكم بالشيء بكونه شرعيا إلا إذا دل الدليل على كونه مشروعا، نمثل أو نبين الصورة المشروعة، الصورة المشروعة إلى الآن لا زالت موجودة حتى إن كبار السن يتبايعون بها. إذا جئت إلى رجل كبير سن تقول له بكم هذا مثلا الشاة؟ يقول رأس مالي 1000. يعني كم تربحني؟ هذا معنى قوي. يقول رأس مالي، فيذكر لك رأس المال، فتقول له أربحك العشر، معناه أنك ستشتريها بكم؟ 1100، لأن عشر المئة 1100. فإذا قلت أربحك العشر، أربحك الخمس، أربحك النص، معناه 1500 النص. فهذا يسمى بيع المرابح. لماذا العلماء جعلوا لهذا النوع من البيع اسما خاصا وهو بيع المرابحة؟ السبب في هذا أنه ربما قال لك رأس مالي 100,000 في الأرض أو السيارة، وتبين أنه اشتراها 80,000، أو قال لك رأس مالي 100,000 وتبين أنه 50,000، أنه 50,000، فحينئذ أنت مظلوم. فيفصل العلماء أو يفصل القاضي، واحتاج العلماء أن يجعلوا لهذا النوع من البيوع مبحثا مستقلا، وهو كيف يفصل في حال ما إذا تبين كذب البائع، هذه حالة، أو خطأ البائع. في بعض الأحيان يخطئ، ما يقصد الكلمة، يقول لك رأس مالي 100,000 وقد اشترى أرضين، أرض 100,000 وأرض 50، فظن أن هذه الأرض التي باعك إياها ما هي التي 100,000، وتبين أن هي التي باعها 50، اشتراها 50، فحينئذ يكون له نصف القيمة الأصلية، ننظر إلى القيمة الأصلية ونصفها، ويكون إن شاء الله سنتكلم على هذا النوع في الفصل الذي بعد هذا في بيع المرابحة والمواضعة والتولية، ثلاثة أنواع من البيوع. البيع الأول المرابحة، كم تربحني، والمواضعة يضع من البيع بقدر، يعني اشتراها 100 فيقول لك أنا رضيت أني أخسر فيها العشر، فيضع من السعر مواضعة، فيتفقان على الضعة من رأس المال. والتولية يولي لك، يقول لك بكم تعطيني، أنا قبلت، يولي يجعل لك التولية، يعني أن تتولى تقييم سلعته. هذه ثلاثة أحوال ذكرها العلماء، المرابحة المواضعة التولية. أما المرابحة التي يسمونها اليوم مرابحة، وهي أن تأتي إلى المؤسسة أو تأتي إلى الشركة تريد أن تشتري سيارة أو أرضا أو أثاث للبيت، فيقول لك اذهب إلى أي شركة وخذ منها الفواتير وحدد ما تريد أن تشتري، وأتنا بالفواتير نحن ننظر فيها ثم بعد ذلك نشتريها ولا نلزمك بالبيع. هذه يسمونها المرابحة الإسلامية، والواقع أنها من صور الربا، لأن حقيقة الأمر أن هذا المتاع الذي قيمته 100,000 ريال، هذا المتاع الذي قيمته 100,000 ريال، بدل أن يعطيك 100,000 ويقول ردها أقساطا 120، أدخل السلعة حيلة في الصفقة. وهذا يحتاج إلى دقة في مسألة حقيقة العقد. بيع المرابحة الذي يسمى الآن مرابحة إسلامية من بيوع الذرائع الربوية، وتوضيح ذلك أنه في ظاهر حلال لكن في باطنه تذرع به إلى الربا. انظروا إلى بيع العينة حتى تكون الصورة واضحة فيما يسمى في المرابحة الآن. بيع العينة، أبيعك هذه الدار 100,000 ريال إلى نهاية السنة. إذا جئت تنظر إلى 100,000 لقاء الدار إلى نهاية السنة، القيمة صحيحة والبيع صحيح، ثم أشتريها منك 50,000 نقد، الدار نقد 50,000، ما في أي شبهة. هل تلاحظون شيء على 100,000 لقاء سلعة إلى أجل، أو 50,000 لقاء سلعة نقد تستحق 50,000؟ ما في شيء أبدا، ما في أي إشكال. لكن الشريعة ألغت البيعتين الاثنتين، ونظرت إلى أن حقيقة الأمر أنه أعطاه 50,000 النقد في مقابل 100,000 إلى أجل. فلما كان بيع المرابحة الذي يقول بجوازه، ولا شك أنهم علماء ومنهم بعض الأجلاء، هذا اجتهاده، لكن الذي نحن نمنع من قضية تسمية مرابحة إسلامية إدخال مصطلح له ضوابط معروفة عند العلماء على شيء لا يمت إليه بصلة. المرابحة مفاعلة من الربح، ما لها علاقة بمسألة اذهب واشتري السلعة ثم بعد ذلك نحن نقسطها عليك، هذا لا يسمى مرابحة. فإذا كأنه في هذه الحالة بدل أن يقول له خذ 100,000 وردها 120، قال له أدفع لك 100,000 إلى المؤسسة وتردها 120. هذا حقيقة الأمر. يعتبرون بأن البنك لا يلزم المشتري بالسلعة، وهذا ليس بمؤثر، لأن البنك ما اشترى إلا من أجل المشتري، ولا عرف هذه السلعة إلا بتعيين المشتري، بل والأدهى والأمر أن المشتري هو الذي جاءه بفواتيره، بل وحدد له المكان الذي يشتري منه. الأمر واضح جدا على أنه يقول للبنك ادفع 100,000 الآن وأردها لك 120. لا البنك يريد أن يشتري السلعة ولا يرغب فيها. وأعجب من هذا أن البنك يتفق مع من يتعامل معه أنه إذا لم يوافق الزبون أو المشتري أننا سنرد عليك. ولذلك تجد بعض من يتعامل بهذه المرابحة الإسلامية لا يتعامل إلا مع محلات معينة، لأنه اتفق معها أنه إذا نكص المشتري عن الشراء اتفق معها على الرد، وهذا أمر موجود وذائع، ولا شك أنه من بيوع الربا، وأقل ما في هذا النوع من البيع أنه من المشتبهات، والمشتبه هو الذي فيه شبه من الحل وشبه من الحرمة. وعلى هذا فإنه لا يصح البيع على هذا الوجه. كون البنك يشتري السيارة أو يشتري السلعة ثم يعرضها عليك مقصفة لا بأس، لكن أن تأتي أنت وتحدد له وترغب من سلعة معينة أو أثاث معين، هذا لا شك أنه عين الربا، لأن بدل أصلا حينما يعطي البنك 100,000 ويقول للشخص خذ 100,000 وردها 120، هذا والله أرحم من أن يلزمه بصفقة معينة، لأنه على الأقل أخذ 100,000 وذا يشتري ما يريد، ربما يشتري شيء يربح فيه. لكن حينما من ذكاء البنك والمؤسسة أنه يريد أن يضمن أنك قد أخذت بها شيئا، ولذلك يجعل تشتري سلعة ولا يدفع لك المال إلا إذا ضمن أنك تشتري بها سلعة. وأيا ما كان فهذا ليس من البيوع المباحة، إنما هو من بيوع الذرائع الربوية التي توصل بها إلى الحرام. قالوا إنها مرابحة لأن البنك ربح أو قصد الربح من هذا النوع من البيوع، ولا إشكال في أنه ربح من جنس الفائدة الربوية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قال صاحب سيارة الأجرة للراكب أوصلك ب10 وإن ركب أحد معنا فب5، هل تصح هذه الأجارة أثابكم الله؟ إذا قال له أوصلك إلى دارك ب10 فهذه إجارة صحيحة بثمن معلوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. فإن قال له إن ركب معنا أحد أوصلك ب5 وحدد المكان الذي فيه الركوب، فإن بعض العلماء يمنع من هذا لأنها صفقتين في صفقة واحدة، فلا يدرى هل يؤول الأمر إلى 5 أو يؤول إلى 10، فكان من باب البيعتين في بيعة، ومسائل الإجارة مفرعة على مسائل البيع. وقال بعض العلماء إنه إذا قال له إن ركب معنا أحد فآخذ منك 5 فإنه يجوز ذلك، لأنه معلق على وجه لا يقطع بت البيع الأول، والله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن قال له أوصلك ب10 وإن ركب معنا راكب فب5، هذا إذا تحدد المكان وعين المكان لا إشكال مثل ما ذكرنا. لكن هناك في بعض الأحوال يكون هذا النوع من الإجارة فيه جهالة وفيه غرض، وذلك أن قد تركب من أجل أن تصل إلى مكانك المعين ب10 وتريد أن تصل بسرعة، فيدخل عليك راكبا ثانيا قد يتسبب في تأخيرك أو تعطيلك، وقد يضر من يركب معه بدخان أو بكلام أو نحو ذلك مما فيه أذية وضرر. ففي مثل هذه الأحوال إذا كان السائق أو قائد السيارة يريد أن يدخل على المشتري ما فيه غرض بمثل هذه الصور، لا إشكال في عدم الجواز، وأنه ينبغي على المستأجر أو الراكب أن يبت معه، إما أن يستأجره ب10 وينهي الإجارة على 10 ولا يركب معه أحد، وإما أن يعتذر عن أخذه إلى غيره، لأن في هذه الحالة كما لو جئت نازلا من المطار فقال لك أنزلك من المطار إلى وسط المدينة ب50 إذا كنت لوحدك، إن وجدت معك راكبا فسأخذ منك 25. طيب، هذا الراكب الذي سيركب معك قد يقول أنت تريد منتصف المدينة أو وسط المدينة، هو يريد قبل منتصف المدينة، فمعنى ذلك أنه سينحرف عن طريقه إلى طريقه، وقد يستغرق توصيله ربع ساعة، ثلث ساعة، قد يستغرق نصف ساعة، وهذا يحدث، ومن مر به ذلك يعلم. وقد يتضرر الإنسان بهذا، ولذلك يعني هذا النوع من الإيجارات فيه مصلحة للقائد أو سائق السيارة، لكن فيه ضرر على المشتري. حتى أن من نذكر بعض المشايخ حفظهم الله الذي يخرجون للدعوة في الخارج يقولون نقع في أشياء من أغرب ما يكون إذا جئنا ننزل من المطارات إلى الفنادق، فيقولون يركب معك أحد نأخذ من كذا فنستهين الأجرة، فإذا بالذي يركب معنا يذهب ويدور به المدينة كلها وهو لا يصل بنا إلى مكان، وهذا يضر بمصالحك، خاصة إذا كان الإنسان يريد أن يقضي حاجة أو يقضي وطر أو يريد أن يدرك مريضا أو يريد أن يصل إلى غرض من معاملة أو نحو ذلك، هذا يضر بمصالح الناس. هذا في وتجد يوجب الشحناء والبغضاء، فتجد الشخص يقول بل توصلني أنا أول، يقول الثاني لا بل أنا أول، أنا الذي ركبت أول، يقول الثاني لا أنا محلي قبل محلك، فهذا يوجب نوع من الشحناء والبغضاء الذي هو بمعنى بيوع الغرض. والعلماء دائما يقسم الإجارة على البيع، مما ذكر بعض المشايخ حفظهم الله يقول ذات مرة نزلنا من المطار فوجدنا رجلا يعني قائد سيارة، وكنا مستعجلين جدا، كانوا في مهمة دعوة، ويقول جئنا منهكين قرابة 12 ساعة ونحن يعني في السفر من منطقة إلى منطقة في الطائرة. الشاهد أن لما نزلنا قال لنا قائد السيارة أوصلكم بكم؟ قال فإذا بسعره طيب ومغري. طيب توصلنا؟ قال بس أريد طلب واحد. قالوا ما هو؟ قال هذا الرجل الذي ينزل الذي تلاحظه معه دولارات واللي يسمونها العملة الصعبة، وأريد أن أصطرف معه، ما أريد أحد يسبقني إلى عقد الصفقة معه، يريد أن يشتري منه الدولارات. فكل الذي أريد منكم أنه إذا نزل في يعني نذهب وراءه حيث ينزل وأشتري منه عقد الصفقة ثم أوصلكم. يقول فإذا راكب السيارة الذي ركب معه عن هذا يرغب أن يعقد الصفقة مع صاحبه، فأصبحوا في داخل المدينة يذهبون من مكان لمكان، يقول يمكن ما ترك مكان في المدينة إلا ذهب، لأن هذا يريد أن يفر عن هذا وهذا وراءه. يقول جلسنا قرابة ساعة ونصف ونحن وراء بعضه حتى من شدة حرصه أنه يسرع، حتى خذنا على أنفسنا، صممنا قلنا أنزلنا وأتبع صاحبه، قال لا يمكن أنا أذهب الأجرة التي بيني وبينه. طيب خذ الأجرة. قال إذا أوقفتكم ذهب هذا، يعني حتى في حال أخذ الأجرة كاملة لا يريد، يعني يقول إذا أوقفتكم ذهبت الدولارات، وإذا يعني ركبتم معي فإن هذا يضر بكم لكن ما لكم إلا الصبر. فأيما كان هذا النوع من العقود كونه يقول لك أوصلك ويعلق شيئا آخر على الإيصال، هذا الذي نريد أن نصل إليه، أنه يجب الشحناء، يجب البغضاء، يعرض مصالح الإنسان وحوائج الإنسان إلى الضرر. فالأفضل والأكمل إما أن يكون أن تكون الإجارة على البث خالية من الغرر، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو قيل اشتري سيارة مثلا واحصل على سيارة ثانية من نفس النوع مجانا، هل يجوز هذا أثابكم الله؟ إذا قيل اشتري سيارة من نوع كذا أو اشتري طعاما أو اشتري شيئا معينا وتحصل على جائزة سيارة أو جائزة مجهولة، فهذا لا يجوز، مثل ما ذكرنا معلوم ومجهول، لأنه اشترى السيارة ومجهول، واشترى وهو يريد الربح فإذا به لا يربح شيء. فإذا قال له اشتري سيارة وتربح، وكان الربح حتى ولو سميت الجوائز الأول له كذا والثاني كذا والثالث كذا، فهذا كله يعتبر من بيع الغرر، لأنه أدخل المجهول على المعلوم، وفي هذه الحالة كأنه باع السيارة وشيئا ما لا يدرى أهو الجائزة الأولى إذا فاز بها أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو لا شيء. إذا كان ما خرج له شيء فحينئذ كأنه غرر به، مثل اليانصيب ادفع مالا وتربح، وعلى هذا فإنه لا يصح بيع الجوائز إذا كانت الجائزة مجهولة أو كانت معلومة مقرونة بالمبيع، والله تعالى أعلم. في حالة يصح بيع الجائزة مقرونة بالمبيع، مثل أن يعطيك النيدو مثلا وعليه كأس، يعطيك النيدو وعليه الجائزة معلومة ومعروفة، يصبح كأنه باعك هذا بحليب مع الكأس، هذا بيع معلوم ما في أي إشكال. لكن إذا قال لك تربح وما الذي بداخل الحليب الله أعلم، يضع الجائزة داخل الحليب، قد يكون داخلها ريالات، قد يكون داخلها ذهب، قد يكون داخلها لعبة داخلها شيء أو لا يكون بداخلها إلا الحليب. فإذا معنى ذلك أنك تشتري على غرض، وهذا من بيوع المجهول الذي لا يصح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: وقع عقد أجار بيني وبين المستأجر لخمس سنوات، واستلمت أجار السنة الأولى، وبعد خمسة أشهر أبدأ عدم رغبته في مواصلة الأجار، فما الحكم في ذلك؟ أثابكم الله. إذا أجر الشخص داره أكثر من سنة فلا تخلو الإجارة من حالتين: الحالة الأولى أن تكون إلى زمان لا غرر فيه كالسنة والسنتين، وتكون الدار متحملة بحيث يغلب على الظن بقاءها إلى سنة وسنتين ومنافعها باقية، فتصح الإجارة ولا بأس. الحالة الثانية أن تكون إلى مدة لا نضمن معها بقاء العين، وذكر العلماء من ذلك أمثلة، يقول: لو أجرتك داري 30 سنة، أو أجرتك أرضي للزراعة 30 سنة أو 50 سنة، فهذه العقود الطويلة لا يدرى فيها كيف يكون حال السلع وحال الأعيان، فيكون من إجارة الغرر، فلا يصح في هذه الحالة. فلو قلت له: أجرتك الشقة أو العمارة أو الفلة أو الأرض 5 سنوات، وكانت الشقة أو العمارة تتحمل 5 سنوات، فالعقد صحيح والإجارة صحيحة. فإن جاءك بعد العقد، بعد أن افترقتما ولو بلحظة، يقول لك: رد علي أو لا أريد، ليس من حقه، وأنت بالخيار صاحب العمارة، إن شئت ألزمته وتأخذ الأجرة كاملة، وإن شئت عفوت عنه وقلت له: خذ المدة التي تريد على قدر ما دفعت، واترك لي داري وعوضني الله خيرا منك. إن فعلت الثاني هذا فهو أفضل وأكمل، لأنه من الإقالة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من طلب الأجر، لأن الله سبحانه وتعالى: إذا رفقت بأخيك المسلم وأقلته وهو نادم أقال الله عثرتك، وكان سببا لتفريج الكربة عنك، لأنك كما فرجت عن أخيك يفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. فإذا جاءك أخوك وقال لك: والله ما أستطيع، أو جاءتني ظروف، أو أصلح حالي عسيرا، فإنه في هذه الحالة يكون الأفضل والأكمل أن تعفو عنه. فإن أصريت وقلت: لا ما أريد، وطالبت بحقك من حقك، وتلزمه بدفع الأجرة في السنوات القادمة، ويلزمه أن يتم العقد، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.